بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة قال ومن المهم وكذا معرفة الكنى. أنتم قرأتم إلى كتاب الكمال ثم هذبه المزي في تهذيب. نعم ومن المهم نعم ومن المهم معرفة الأسماء المفردة. نعم. أيه. قال ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكروا أشياء تعقبوا عليه بعضها من ذلك قوله ضغطي أو صغطي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم المهملة وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر من المهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. نعم ذكر الحافظ ابن حجر أيضا من أنواع علوم الحديث ويتعلق أيضا بالأسماء والكنى والألقاب والأنساب مبحثا وهو قالوا من المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. ما معنى معرفة الأسماء المفردة؟ أي الذي لم يسمى بها إلا شخص واحد أي لا تعرف لغيره وهل هذا عام في الصحابة والتابعين والمحدثين عموما؟ نقول نعم هكذا قصد أي بمعنى أنه اسم مفرد لم يتسمى به صحابي ولا تابعي ولا أحد من أهل ماذا الحديث. وإدراك هذا الفن كون هذا الشخص له اسم لم يتسمى به ماذا أحد يعني مسألة ما هي بالسهلة يعني تحتاج الاستقراء تام التواريخ والروايات والأحاديث المنقولة فهذا أمر صعب حقيقة جمعه من الصعب أن تقول لا يعني ماذا لم يسمى بهذا الاسم إلا فلان هذا يحتاج تقرأ التواريخ كاملة والتراجم وكتب الحديث فهو عمل ليس بالسهل. والمصنف يعني أطلقه قالوا من المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة أي الذي سمي بها ماذا شخص ولا تعرف ماذا لغيره وعمم هذا ماذا الأمر. ثم ذكر أنه قد صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي صنف فيه كتابا وهذا من الحفاظ البرديجي هذا ماذا من الحفاظ صنف فيه كتابا صنف فيه ماذا كتابا أسمى كتابة طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث، له كتاب اسمه طبقات الأسماء المفردة، طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث، يعني بمعنى الأسماء التي ذكرها لم يسمى بها ماذا؟ أحد، لا في الصحابة ولا في التابعين ولا في المحدثين. وهذا كما قلنا عمل يعني شاق وعمل متعب يحتاج الاستقراء تام، كون هذا الاسم لا يطلق إلا على فلان وتفرد ماذا به. فألف فيه هذا الحافظ وهو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، قال فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، تعقبوا عليه ماذا بعضها، ذكروا أيضا من تعقب ماذا على البرديجي، وكونهم يتعقبون عليه في اسم أو في اسمين هذا ما يضره، أسماء يعني الأمر يحتاج الاستقراء تام، يحتاج الاستقراء تام، فكون ألف مؤلفا بعد أن استقرأ الاستقراء التام ثم انتقدوا عليه اسم أو اسمين هذا يدل على أنه حافظ، أن الرجل ماذا قد بذل ماذا وسعا عظيما، فانتقدوا عليه، انتقدوا عليه في الأول فأصابوا، وانتقدوا عليه في الثاني فما أصابوا. وأيضا هؤلاء الذين انتقدوا ماذا عليه يأتي الذي بعده، أي الذي انتقد على البرديجي فينتقد المنتقد، ينتقد ماذا المنتقد. قال فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صقدي ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة إلى آخر ماذا ما ذكر، فقال فيه هو اسم علم، هو ماذا اسم علم بلفظ ماذا النسب، لأنه كالدمشقي كاليمني، يعني جعل صورة النسبة، جعل صورة النسبة وهو اسم علم، وهو ماذا اسم علم. فيعني ماذا هذه يعني من الأشياء العجيبة، يعني قال وهو اسم علم بلفظ النسب، وليس هو فردا، وليس هو ماذا فردا، أي بمعنى أنه قد سمي بهذا الاسم غيره، أنه قد سمي بهذا الاسم ماذا غيره، أي فليس هو ماذا فرد. ثم ذكر قال ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو عبد الرحمن أبوه أبو حاتم الرازي، قال صقدي الكوفي، وذاك بصري، الأول بصري وهذا كوفي، وذاك ضعيف وهذا ثقة. قال وثقه ابن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، أي ضعفه ابن معين، يدل على أنهم اثنان، يدل على أنهم اثنان، أحدهما كوفي ضعيف والآخر، أحدهما كوفي ما بصري ضعيف والآخر كوفي ماذا ثقة. قال وفي تاريخ العقيلي، الآن أراد أن يذكر الثالث الآن، لكن الحافظ مرتضى الثالث الآن، أراد أن يذكر أنه قد سمي بهذا الاسم يعني ماذا رجل ثالث، لكن الحافظ لم يرتضي هذا ماذا الثالث. قال وفي تاريخ العقيلي صقدي ابن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي حديثه غير محفوظ، حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكر ابن أبي حاتم، هو الأول الثقة يعني. وأما كون العقيلي ذكر في الضعفاء فإنما هو للحديث، أي حديث؟ الحديث يعني الشاه بركة، لفظ الحديث الشاة ماذا بركة، وضمن هذا الحديث راوي متروك، ضمن هذا الحديث راوي متروك. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يدافع، يقول العقيلي ما أراد أن يذكر ثالثا وإنما ذكر حديث، فإنما هو للحديث، يعني العقيلي ما أراد أن ينبع على الثالث وإنما ذكر حديثا، قال فإنما هو للحديث، أي لسبب ماذا ضعف ماذا الحديث. قال فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، أي من هذا الصقدي، بل هي يعني من شخص ماذا آخر الراوي عنه، وهو عمس بن عبد الرحمن، وهذا الراوي متروك. فيقول ما قصد يعني الكلام على هذا الراوي، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني هنا وفي لسان الميزان يدافع، يقول يعني هذا إنما هو يعني ماذا، ما أراد العقيلي أن يذكر ثالثا وإنما ذكر الراوي الأول الضعيف المعروف، وليس صقدي هذا ماذا رجل ماذا ثالث. حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يعني يبعد أن يعني أن البرديجي قد تعقب بثلاثة، قد تعقب ماذا بأنهم قد ثلاثة سمى بهذا ماذا الاسم. فحاول أنه يقول العقيلي ما قصد هذا، وإنما روى حديثا، وفي ضمن هذا الحديث هذا ماذا الراوي، ضمن هذا الحديث هذا الراوي في ضعف حديثا وذكر في إسناده هذا الراوي، لكن هو لا يعنيه، يقول الآفة من غيره. على كل نحاول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبعاد هذا الأمر عن البريقي حتى لا ينتقد في الثالث، يقول الثاني سلمناه أما الثالث فلا. وعلى كل المسألة سهلة، السؤال كان هذا هو الثالث أو ليس ماذا به الثالث. ثم قال ومن ذلك سندر بالمهمة، نعم عندكم بالمهملة ولا بالمهمة؟ أيوه صحيح عندنا. قال بالمهملة والنون بوزن جعفر. سندر هذا صحابي، سندر هذا ماذا من الصحابة، هو أبوه أيضا ماذا صحابي. قال وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره. أما هذا ما في عليه انتقاد، ما في عليه ماذا انتقاد، فهو اسم فرد فيما نعلم. لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، نقول لك كنيتان، يكنى بأبي الأسود ويكنى بأبي عبد الله فهما واحد، يكنى بأبي الأسود ويكنى بأبي عبد الله فهما واحد. سندر أبو الأسود وروى له حديثا، أي روى أبو موسى حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة، ومعنى ذلك أن لهم يعني ماذا كنيتين، أن له ماذا كنيتين، يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي الأسود فهو واحد، فهذا من المفاريد. وقد ذكر الحديث المذكور محمد ابن الربيع الجيزي في تاريخ في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة السندر مولى زنباع، قال وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة. الصحابة المقصود به الإصابة، المقصود به كتاب الأصابع الحافظ ابن حجر المعروف في الصحابة، قال في كتابي نعم في كتابي الصحابة، كما قلنا الصحابة المقصود به كتاب الإصابة، الإصابة الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالصحابة. نعم. قال رحمه الله وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. نعم. وكذا نعم ذكر أيضا ما يتعلق بهذا الفن، وكذا معرفة الكنى، أي الكنى الذي قال فيها المجردة والمفردة، لعل عندكم سقط، المجردة والمفردة. والمجردة المقصود أنها يعني لم يحصل فيها يعني نسبة أو لقب أو اسم، وإنما كنية مجردة خالية من الاسم وخالية من اللقب وخالية من الاسم، وكذلك يعني ماذا النسب، خالية من هذا ماذا المعنى، أي لا يكنى غيره بها، كنية مفردة، هذا معنى الكنى المجردة، أي بمعنى أنها جردت عن النسب أو اللقب أو الاسم. والمفردة أي لم يكنى بها أحد، يعني عندنا لفظان، عندنا اللفظ الأول المجردة معنى أنها ماذا لم تنسب، يعني لم يكن له ماذا المكنى هذا لم يكن له ماذا نسبة مضاف إليها ولا لقب ولا اسم. ومفردة أي لم يكن بها ماذا غيره، فعندنا لفظان. قال المجردة والمفردة. قال وكذا معرفة الألقاب، وكذا معرفة ماذا الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم، لقب على صورة الاسم، ألقاب على صورة الأسماء، كما يقولون جمال الدين، جمال الدين هذا لقب، واسمه ماذا محمد، واسمه ماذا محمد، ولقبه ماذا جمال الدين، فجاء على صورة الاسم، لقب جاء على صورة ماذا الاسم. تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، كما في أبي الزناد، لأنه يعني ماذا اسمه لقب هذا أبو عبد الرحمن كنيته، ولقب أبو الزناد، ولقب ماذا أبو الزناد. قال وتارة بلفظ الكنية، وتارة تكون بلفظ ماذا الكنية، أي لقب بلفظ الكنية. أبو الزناد هذه ليست كنية، وإنما هو لقب، واللقب هو أبو عبد الرحمن. وهكذا في علي بن أبي طالب لقب بأبي تراب، وكنيته أبو الحسن، كنيته ماذا أبو الحسن. إذن أحيانا الألقاب تأتي على صورة الاسم جمال الدين، وأحيانا تأتي على صورة الكنية أبو الزناد أبو التراب، وهكذا في النساء أم المساكين وهي زينب بنت خزيمة الهلالية، ولها يعني كنية غير هذا. قال وتقع نسبة إلى عاهة، وتقع نسبة ماذا؟ إلى عاهة، يعني بمعنى لقب منسوب إلى عاهة، كما قيل الأعمش الأعرج إلى آخره. قال أو حرفة، كما يقال البقال الزيات الحذاء، فهذه كلها من قبيل الألقاب، كلها من قبيل الألقاب. نعم. قال رحمه الله وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء. نعم. ذكر أيضا مبحثا آخر وهما يتعلق بمعرفة الأنساب، معرفة ماذا؟ الأنساب، ومعرفة ماذا؟ نسبة ماذا؟ الراوي قد ألف فيها العلماء، معرفة ماذا؟ نسب ماذا؟ الرواة قد ألف فيها العلماء. قال وهي أي الأنساب تارة تقع إلى القبائل، أي منسوب إلى قبيلة، منسوب إلى قبيلك، أن يقال تيمي زهري إلى آخره، هذا منسوب إلى قبيلة. قال وهي في المتقدمين أكثر، لماذا؟ لأنهم كانوا قبائل قبل أن يذهبوا إلى المدن، وقبل أن يختلط العجم بالعرب، قبل أن يختلط العجم بالعرب، وكانوا أيضا لم يذهبوا إلى البلدان، فكان يقال يعني قبيلة بني زهرة، قبيلة تيم إلى آخره. فيقول هي في المتقدمين أكثر، أي النسبة إلى القبائل أكثر، النسبة إلى القبائل ماذا؟ أكثر منها من المتأخرين. لماذا؟ لأنهم قبل انتشار الإسلام كان كل في مكانه، في قبيلته، وفي ماذا؟ في المكان الذي ولد ماذا فيه. فلما جاء الإسلام وانتشرت ماذا الناس في الأقاليم، نصيبوا بعد ذلك إلى المدن وإلى القرى، لما بعد ذلك يعني توسع الإسلام، لما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم، بعد ذلك أصبح الإنسان عند المتأخرين ينسب إلى يعني ماذا؟ إلى بلد، إلى مدينة، إلى قرية، إلى آخره. قال وتارة، نعم، قال وهي تارة تقع، نعم، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، بالنسبة إلى المتأخرين، كما قلنا المتأخرون يعني ينسب إلى بلده وإلى وطنه، بخارى، كوفي، بغدادي، بصري، لأن تلك الأماكن يعني لم تعرف بالقبائل، لم تعرف، والقبائل إنما كانت تعرف عند العرب، إنما كانت تعرف ماذا؟ عند العرب. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأمصار، نسيت هذه النسبة وهي النسبة إلى القبيلة، وإنما ينسب إلى بلد وإلى وطن، إلى بلد وإلى وطن. وتارة إلى الأوطان، وتارة ينسب الإنسان إلى الأوطان. قال وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. ما السبب؟ السبب أنهم انتقلوا من بلدة إلى بلدة، فأصبح الإنسان ينسب إلى تلك البلدة التي انتقل إليها، أصبح يقال بخاري، كوفي، بصري، مدني، مكي إلى آخره. قال وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. واصطلحوا أن الإنسان قد ينسب، يقال ماذا؟ المصري ثم اليمني، المصري ماذا ثم ماذا؟ اليمني، لأنه كان يعني بعض أهل الحديث يصطلح على أن الإنسان إذا نزل في بلد وبقي نحو 4 سنوات ينسب إليها، ينسب ماذا؟ إليها، هذا اصطلح لبعضهم. قالوا النسبة إلى الوطن أعم، النسبة إلى الوطن ماذا؟ أعم، لأنها تدخل فيها هذه الأشياء كلها، اليمن فيه قبائل وفيه بلدان وفيه أوطان، يعني الوطن أعم، الوطن أعم، والإقليم أعم وأعم أيضا، الإقليم أعم من الوطن. قالوا النسبة إلى الوطن أعم، أي أعم مما مر معنا وهي القبائل والأوطان. قال أعم من أن يكون بلاد، نعم، في قوله الوطن أعم من أن يكون بلاد أو ضياعا، يعني بلاد الكوفة البصرة، أو ضياعا، الضيعة هي المكان الذي ينزل فيه الإنسان ويعيش فيه الإنسان، أو سككا يعني بمعنى يعني كالأماكن المزارع والفلاحين، أو مجاورة، مجاورة كأن يجاور مكة أو المدينة، فيقال جاور بمكة أو جاور ماذا به المدينة وتقع إلى الصنائع أيضا، أن تقع هذه النسب إلى الصنائع. إذن النسبة أيضا تنسب إلى الأوطان، وهي أعم من أن يكون إلى آخر كلامه. ثم قال وتقع إلى الصنائع، وتقع إلى الصنائع أي النسبة قد تقع، ينسب الإنسان إلى صنعة كالخياط والحرف كالبزاز، قد ينسب الإنسان إلى صنعة معروف بها، معروف ماذا بها؟ يقال الخياط، وإلى الحرف كالبزاز، وأحيانا في باب المتاجر كالزيات والسمان إلى آخره. كل هذه من قبيل النسب، كل هذه من قبيل النسب، فتختلف عن الألقاب وتختلف عن الكنى وتختلف عن الأسماء. إذا عندنا مراتب: أسماء، كنى، ألقاب، أنساب، في الأخير الأنساب، في الأخير مبحث. وأحسن من ألف يعني ماذا في الأنساب؟ السمعاني، كتاب السمعاني مشهور في باب الأنساب، كتاب السمعاني. والقسم الأول الذي مر معنا وهي الكنى والألقاب ومضاف إليها الأنساب والأسماء، ألف فيها الحافظ رسالة أيضا، ألف فيها الحافظ ابن حجر رسالة ورتبها. قال ويقع فيها الاتفاق والاشتباه، أي يقع فيها ما يسمى بالمتفق والمفترق، أي هذا الذي مرت معنا وهي الكنى والألقاب والأسماء والأنساب، يقع فيها المتفق والمفترق. المتفق ماذا؟ والمفترق ثم سينزل بعد ذلك. وقد تقع الأنساب ألقابا، سيأتي الكلام على هذا المبحث بإذن الله عز وجل. بارك الله. سؤال: هذا يسأل على سبك الجونة، سك على لقبك الجونة ماله؟ يقول لك: هل من اسمكم عباس الجونة ينسب إلى القبائل أو إلى الأماكن؟ مش لقب حتى، يعني هو اسم الأخير للاسم، هو من الأسماء. يعني أحد أجدادنا هو يعني جد الوالد الجونة، يعني اسم مش لقب، يعني القبيلة يعني السعيدي والمنطقة الدثيني والبعدها الأبيني ثم اليمني وسع لك هذا. لا هذا ما هو لقب، هذا من الأسماء، هذا اسم، ما هو لقب ولا كذلك. يعني يقول السائل: هل يرضى سليمان بن مهران أن يلقب أو بهذا اللقب فيه الأعمش؟ وهل يجوز إطلاق لقب مشهور على من لا يرضى أن يصف بهذا اللقب؟ إذا لم يعرف إلا به كيف نفعل؟ سيكون مجهولا، إلا إذا قال كما كان يقول الإمام الشافعي: الأعمش الذي يقال سليمان بن مهران الذي يقال له الأعمش. لذا ابن علي كان يحرق، قال: من قال لي ابن علي فهو عندي ماذا في حرق، عندي ماذا في حرق، ما كان يأذن. فكان الإمام الشافعي حتى لا يدخل في أذية ماذا ابن علي، كان يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. فالأعمش ما أظن ذكروا عنه أنه كان ما يقبل، الأعمش كان فكاهي صاحب النكت، صح ولا لا؟ معروف يأتيه، يعني أحيانا تأتي رسالة من الأمير على أنه يأتي يحدثه، فيأخذ الورقة فيعطيها الشاه فيقول: حدثيه يا، يعطيها الشاه الورقة حق الحاكم فيقول: حدثيه يا، هذا اللي هو لها اسم الشاه هذه. فكان صاحب نكت، فأحيانا هو عسر في التحديث، الأعمش كان عسر في التحديث، فيأتي التلاميذ على أنه يحدثهم فيرفض، فأحيانا يأخذونه ماذا إلى مكان، وهو كان عمش يعني عنده ما يستطيع أن يمشي في الطريق، فيقول: تحدثنا وإلا رميناك في الحفرة الآن. يأخذون إلى مكان خلوه فيحدثهم أحاديثه، بعد أن ينتهي ويتركون قال: كل ما حدثكم ليس بصحيح. وكان يقول يعني أبو حنيفة، وكان في زمنه يقول أبو حنيفة: لو استطعنا يا أبا محمد لزرناك. قال: أنت الثقيل وأنت في بيتك، أنت الثقيل علي وأنت في بيتك، لا تأتي إلي. كانوا يكرهون أهل الرأي أهل الحديث، فعليه نكته الأعمش، كان عليه نكت، ما أظن كان يعني يغضب من لقب الأعمش، بالفعل كان عنده عمشة، عنده ماذا؟ عمشة. وكانت يعني طرائف كثيرة يذكرونها، له طرائف كثيرة. بارك الله. طيب.